تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع، كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله، أي قبل رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام. وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية. مثلا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل، حيث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم جدا، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية لعلكم تتقون. إذن ليس المقصود، إذا جمعنا بين الآية والحديث، ليس المقصود كل القصد، أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي، ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلا عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات. على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا، أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام، لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة. التعبير الجديد هو أن كتب الفقه قاطبة جرت على ذكر المفطرات، وهذا شيء لابد منه، ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث، أقول إن المفطرات قسمان يجب أن تكون هذه القسمة الحق ثابتة في أذهان الجميع لأهميتهما. القسم الأول المفطرات المادية، المفطرات المادية وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا. والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية، المفطرات المعنوية. هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة لعلكم تتقون، وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية، يجب أن يضم إلى ذلك الانتهاء أو الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيدا عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله. وختاما أقول إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي